اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأنت أعلم بنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية وأن تمن علينا بالصحة يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال، واجعله خاتمة لخطايانا وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك وصيامه وقيامه يا رب العالمين، وبلغنا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر يا أرحم الراحمين، إنك سميع مجيب الدعوات.